إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، ثم اعلموا رعاكم الله أن الصلاة مع الجماعة شعيرة عظيمة من شعائر هذا الدين وميزة جليلة لدين الإسلام، حيث شرع الله تبارك وتعالى لعباده هذه الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عباد الله، وبكل خطوة يخطوها المسلم إلى المساجد يكتب له درجة، يرفع بها درجة، وتكتب له بها حسنة، وتحط بها عنه خطيئة. ولقد اتفق العلماء على آكدية الصلاة جماعة في المساجد، بل لقد تنوعت الدلائل وتكاثرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في وجوب الصلاة جماعة على الرجال، فهي عباد الله واجب عيني على الرجال في السفر والحضر والأمن والخوف. والدلائل على ذلك في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة عديدة. يقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه الآية عباد الله صريحة في وجوب الصلاة مع الجماعة، حيث إن الله جل وعلا لم يرخص لعباده في تركها في هذه الحال، حال الخوف وملاقاة الأعداء، فكيف بحال المطمئن الآمن؟ ويقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فبعد أن أمر جل وعلا بإقامتها أمر بأن تؤدى مع الراكعين أي في بيوت الله، واركعوا مع الراكعين أي أن الواجب على المصلي من الرجال أن تكون صلاته على هذه الحال مع المصلين، لا أن يتخلف في بيته ويصليها وحده، فالواجب عليه أن يصليها مع المصلين في جماعة المسلمين. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس، ولقد هممت بالصلاة أن تقام وأن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أذهب برجال معي إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهذا الحديث عباد الله واضح الدلالة على وجوب الصلاة في الجماعة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثقل صلاة الجماعة على المنافقين، وأن الصلوات كلها ثقيلة عليهم، وبخاصة صلاتي العشاء والفجر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بهمه أن يأخذ معه رجالا معهم حزم من حطب ليحرق على المتخلفين عن الصلاة جماعة بيوتهم. فهذا واضح الدلالة على وجوب أدائها في جماعة المسلمين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى وليس لي قائد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى الرجل دعاه عليه الصلاة والسلام وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وجاء في رواية في غير مسلم، في رواية في سنن أبي داود بإسناد ثابت، أن الرجل قال: إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، فذكر بعد داره وفقده للبصر وأنه ليس له قائد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. قال عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. قال هذه الكلمة صلوات الله وسلامه عليه لرجل ضرير وداره بعيدة عن المسجد وليس له قائد. فكيف عباد الله بمن داره قريبة من المسجد وهو في صحة وعافية وإبصار ويسمع النداء ولا يجيب؟ وقد جاء في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. حديث صحيح. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، وهو واضح عباد الله في وجوب الصلاة مع الجماعة. بل إن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب أخذا من هذا الحديث وغيره إلى أن الصلاة في غير الجماعة من غير عذر باطلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة له إلا من عذر. والتحقيق الذي عليه أهل العلم أن الصلاة لا تبطل، لكن صاحبها يأثم ويبوء بإثم وسخط من الله جل وعلا لتركه للصلاة مع الجماعة مع عدم العذر. وهكذا عباد الله نجد الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في التأكيد على أداء الصلاة جماعة في بيوت الله. ومع ذلك فإن واقع وحال كثير من الناس أنخف ميزان الصلاة عندهم وخف ميزان أدائها في المساجد وتهاونوا بها تهاونا عظيما. والواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الصلاة وأن يحافظ عليها في بيوت الله كما أمره الله جل وعلا بذلك وكما أمره بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه ونتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من المقيمين الصلاة في المساجد كما أمرنا بذلك ربنا، وأن يعيننا على ذلك وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، من عناية صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة جماعة عملا بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أن كانت حالهم يؤتى بالرجل منهم يهادى بين الرجلين لعدم استطاعته من مرض ونحوه حتى يقام في الصف. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه